أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز حلق ما اتصل من الشارب باللحية من جهة الأطراف والفصل بينهما؟ نعم، اي نعم، يحلق، يفصل بين اللحية والشارب، يؤخذ ما بينهما، ولا يترك الشارب يتصل في اللحية، لأن بعضهم يتعمد هذا، يخلي شاربه لحيته على شكل حلقة، يصير مشوه. نعم، الشارب له حد واللحية لها حد. نعم.